الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. تحدثت في الليلة الفائتة على قوله عز وجل في الآية 72، أنا قد تلوت هذه الليلة الآية 72 والثالثة 73 والرابعة 74 من سورة التوبة، الآية 72 والثالثة 73 والرابعة 74 من سورة التوبة. قد تحدثت في الليلة الفائتة عن جزء كبير من هذه الآية، من الآية الأولى اللي هي 72، وبينت ما أعد الله لعباده الصالحين في هذه الآية الكريمة على أعمالهم الصالحة التي ذكرها في الآية التي قبلها وهي الآية 71، من أنهم بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، وأنهم أهل لرحمة أرحم الراحمين التي وسعت كل شيء. وذكر في الآية الأولى من الآيات التي تلوت هذه الآية ما أعد لهم، قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقد ذكرت ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قول حبيب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه عن الله عز وجل أنه يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني من النعيم المقيم. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وذكرت ما رواه أيضا البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الصوت المقرعة، العصا، الدرة اللي يسمونها بعض الناس، العصا العادية اللي مع الإنسان، قد تكون ذراع، ويعني غالبا ما تزيد عن ذراعين، هذا الصوت يسمونه كثير من الناس من علماء اللغة العربية المقرعة، يقول صاحب القاموس: الصوت المقرعة، الصوت المقرع. المقرع طبعا اللي قروا في الكتاتيب قالوا يعذبون المقرع، اللي كان المدرس حق اللي درس يوم القرآن إذا أخطأ أحد يضربوا بها، يقرعوا بها، يقرعوا يعني يضربوا بها. وكان العرب ما يستغنون عن العصا، يعني مهما صغير أو كبير دائما تكون بيد عصا، شبابا كانوا أو شيبانا، هذه عادة العرب حتى قبل الإسلام. وكان خطيبهم لا يخطب إلا متوكئا على عصا مهما كان سنه في غاية الشباب، هذه طبيعته توكى على عصا. وموسى عليه السلام في من العهد الأول يمشي بعصا، ولما جاء لمناجاة أرحم الراحمين ورب العالمين ما ترك عصا. وجاي لأعظم لقاء، أعظم لقاء في الدنيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان بين موسى وربه، وجاءوا معه العصا ما ترك العصا. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولا فيها ما أرب أخرى. أول يوم، أول يوم يعني توجه الله بمراسيم السعادة، أول يوم توجه الله عز بمراسيم السعادة عصاه بيده وبين ما فيها. قال أتوكأ عليها، وهو شاب طبعا في غاية الشبابية، أهش أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولا فيها ما أرب أخرى. فالعرب يسمونها عصا ويسمونها صوت ويسمونها مقرعة، مقرعة يعني يقرع بها ما يريد، يضرب بها ما يريد، يقرع بها يعني يضرب بها، يضرب بها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما روى البخاري ومسلم، أسرت ذلك الليلة البارحة، ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، ولقاب يعني مقدار، ولقاب قوس أحدكم في الجنة، ولقاب قوس أحدكم في الجنة يعني مقدار عصا أحدكم في الجنة. القوس، القوس غير العصا طبعا، غير المقرعة، القوس اللي يرمي به النشاب ويرمي به اللي يرمي به اللي يرمي به القوس، ولقاب قوس أحدكم خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. مقدار ال ال ال المقدار القوس في الجنة يعادل جميع ملك الدنيا من يوم وجدت إلى يوم يقول الله يفنيها الله عز وجل، يوم يطوي السماوات ويقول لها كوني كن تراب هباء. كل هذه الأملاك من لدن أولها يوم من لدن إلى يوم القيامة لا يعادل مقدار صوت في الجنة، ولذلك تحتاج إلى عمل وجد وعناية وتذكر، وهذا الذي هذا الذي ينبغي فيه التسابق، وينبغي فيه الحرص، وينبغي فيه المسارعة. ويقرب بنا يقول مرة في القرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله. ولما يذكر بعض مقارنة بين أهل الكفر وأهل النار فيقول في سورة الصفات يذكر أهل النار وقفوهم إنهم مسؤولون، يوم القيامة في موقف من مواقف القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، يعني كانوا أهل الشر يتعاونون، أهل الشر يتعاونون على الشر وعلى عداء الله وعداء رسوله وعداء المسلمين يتعاونون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا يلوموا بعض، بعضهم يسبوا بعض، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، يقول ربنا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أجل كلمة وأفضل كلمة وأثقل كلمة في ميزان العبد يوم القيامة، وهي الكلمة التي من أجلها أقيم سوق الجنة والنار والسماوات والأرض، ومن أجلها كانت من أجلها خلق الله الخلق من أجل تقرير عبادته وأنه لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أن لا إله إلا الله لو وضعت إلى يوم القيامة يؤتى برجل، كما جاء في بعض الأثار يؤتى برجل له 99 سجل من المعاصي والسيئات من كبائر السيئات والمعاصي، سجل فيه 99 99 سجل كلها مملوءة بالمعاصي والسيئات وكبائر الذنوب، ولكنه كان عنده لا إله إلا الله، ما ماتت من قلبه، فمات بها. فيعرض يوم القيامة عليه سجلاته فييأس ما دام رأى هذه السجلات أنه لن يرى الجنة ولن يشم ريحها. فيقول له الله: إنك لا ظلم اليوم، إن لك عندي بطاقة. فيخرج له بطاقة فيها لا إلى كلمته التي مات عليها، لا إله إلا الله، فتوضع في كفه، وتوضع 99 سجل في كفه، سجلات المعاصي، فترجع كفة لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يثقل مع اسم الله شيء، يعني ما في شيء أيضا يرجع. لو أن السماوات السبع في كفة والأرضين السبع في كفة عامرهن وغيري ولا إله في كفة لرجحت لا إله إلا الله، تميل بها لا إله إلا الله. هذا طبعا ما هو إرجاء، ده لأن الإنسان ما يروح يعتمد يقول أنا ما دمت أقول يا أزدي وأعمل المعاصي، لأنك أنت ما تدري يمكن تيجي ترتكب جريمة ما تخلصها، ما تقوم منها، يمكن تيجي ترتكب جريمة تروح أنت عليها، تروح وانت فيها، يقف قلبك في اللحظة اللي انت تحس انك حصلت جريمتك، وتروح لا حصلت دنيا ولا آخرة، بل حصلت عذابا مقيما في في في في في في, في جهنم، في جهنم. فإنهم قالوا، كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك، هي كلمة الحق، كلمة العدل، كلمة الإنصاف، كلمة الإنصاف، مثل ما قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأنا أردد، إذا جاك الشيطان ذكر نفسك، إذا أغرق شيء في الله أو شكك في الله أو في آيات الله، ما تروح بعيد، خلي عينك، حط الملائكة قدامك وانظر عينك، وادرس اللي فيها إن كنت تستطيع الدراسة. وأنا أثق أنك لو جلست وأطباء معك من المتخصصين في العيون سيعجزون عن الإحاطة بأسرار الله التي وضعها لك في العين، ستعجز. وانتقل للأنف وما حوى، وانتقل للفم وما حوى، وبعدين لا تقول يمكن هذه لي خاصة، لا، كل إخوانك اللي على الأرض من مؤمن، كل اللي على الأرض من مؤمنك لهم عيون مثل عيونك، وأنف مثل أنفك، وصدغ مثل صدغك، وفم مثل فمك، وأسنان سنايا وأنياب وأضراس وطواح، في كلها كل ما تختلف، والحيوانات العجموات كذلك كلها تكون متشابهة، رغم التمييز إلا الله خاص لكل نوع منها. يعني مثل جعل الإنسان هو أضعفها، قلت لك الإنسان يولد من بطن أمه مثل قطعة اللحم، لا حركة ولا سكوت، صحيح قد يصيح، وإذا حس بفمه يلتقم ويحاء من الله عز وجل وإله، يلتقم فم الأم بمجرد ما يبدأ يمصه ويرضع. من اللي علمه؟ من اللي ألهمه غير فاطر السماوات والأرض؟ وبعدين شوف الحيوانات، عندك زريبة ولا حظيرة مواشي، وعندك مواشي مختلفة، شوف اللي عندما تلد وش يصير، الأتن تلد ويجح يطير وراها، ينزل منها ويركض وراها، النعجة تلد وبعدين الحق اللي تو يمشي وراها بعد شوية، يبدأ يواسي رأسه ويمشي وراها، وبعد شوية يبدأ يمشي في الأرض لحال يدور شيء يأكله، وإذا حس بأمه راح يركض عشان يرتضعها. آيات لله عز وجل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وطبعا كلها نظام واحد، يعني الهيولة يتكون منها جسم الإنسان أو جسم الحيوان، بس قلت لك أنه يعطي كل واحد على قدره، يعني العصب اللي يعطيه لركب الجمل غير العصب اللي يعطيه لركبنا، والعصب اللي يعطيه لركبة الخيل غير العصب اللي يعطيه لركبة الجمل، والعصب اللي يعطيه للحمامة ولا للحيوانات الصغيرة كانوا غيره، غير العصب اللي يعطيه لغيره، والأسنان اللي يعطيها لغير الأعطى أسنان اللي يعطيها للأسد، هي أسنان كلها وضعت على تشكيلة واحدة، لكن ذاك الأسد يقوم لك على الفريسة إنسان أو حيوان ويقدم قضم، يقدم لحمه بعض، يقدم ويهشمه وهو نار بدون طبخ ويأكله. أعطاه الله هذا الحال كلها لإله واحد، صانع واحد، رب واحد، لا إله إلا هو. لو كانوا آلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما يتأتى، من اللي يصير الهيلمة من السيطرة، من إبوه. ولا يصير ربا إلا إذا كان على كل شيء قدير، وإذا كان بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. والله لم يتركنا لأنفسنا ولا لعقولنا، بل أنزل لنا الكتب وأرسل لنا الرسول وأوضح لنا الآيات وأقام لنا الشواهد والبينات، منها ما هو ثابت لا يتغير، ومنها ما هو يتجدد كل يوم وكل ليلة. الشمس والقمر من الآيات المتجددة الدائمة، لكن تروح وتجي تروح وتجي. ولذلك لما كانوا الناس يعبدون الشمس ويعبدون القمر وغيره والنجوم، وقف لهم إبراهيم عشان يناظرهم ويبطل حجتهم. فلما غابت قال هذا يعني أهذا يصلح ربا لي؟ أهذا تعبدون؟ لأن كان يعبدون الكواكب جماعته. أهذا رب؟ أيستحق العبادة غير فاطم السماوات والأرض؟ أهذا رب؟ لما رأى الشمس هذا ربي، يعني أهذا ربي؟ لأن حذف الهمزة، حذف الإسلام موجود في اللغة العربية بكثرة بكثرة. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن أنموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، يعني على الاستفهام. هذا موجود بكثرة في اللسان العربي. كان يقول أهذا ربي؟ فلما أفلت قال لا أحب الآفلين. هذا ما يصح، اللي يروح ويجي هذا ما هو بشيء. فلما رأى القمر بل هذا ربي، فلما أفل قال لم يهب، هو طبعا يريد أن يقنعهم ويقنعهم. لما أفل قال إني لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما قال هذا ربي، فلما قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني مائلا عن كل شرك إلى التوحيد الخالص لله عز وجل، وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. مرة جيت عندي جماعة يذبحون لغير الله، قلت لهم ليش تذبحون لغير الله؟ هذا شرك، ليش تذبحون؟ هذه الفلان وهذه الفلان من الميتين اللي يسمونهم أولياء، من البقر والغنم وغيره، يذبحون لهم. ليش تذبحون لهم؟ دول ما يصلحون للذابح. فمررت على امرأة تحلب بقرتها أو جاموستها، وتنادي وتقول من يوم جانا عبد القادر ما شفنا الخير. ليش؟ قلت ليش ما شفتوا الخير؟ أنا هي ما درت إني موجود، ليش ما شفتوا الخير من يوم جيتكم؟ قالت انت تكلمت على البعل الدسوقي وتقول لا تذبحوا له، ومنع الجاموسة ما عاد التحليب. الجاموسة ولدت محلوب مذبوح البارحة، يذبحون للدسوقي ويذبحون واحد للبدو، يذبحون واحد لكذا، كل واحد كل ناذر يسمونه ناذر، هذه مخصوصة لكذا وهذه مخصوصة لكذا. قلت عجيب، هو ما درى انكم ذبحتوا له البارحة؟ أنا أقول لأهل الحرمة، هو ما درى أنت ذبحتوا له البارحة؟ أنا هم ذبحوا له الليلة اللي قبلها، ذبحوا النذر حقه، هو ما درى أنكم ذبحتوا له؟ إن كان ما درى والله ما يستحق هذا الكلب، ما يستحق أنك تذبحوا له ولا تعملوا له شيء. وإن كان درى فله يمنع جاموستكم من الحليب من الحلب، إن كان درى أنتم تبعوا، ليش ما سهل لكم حلب الجاموسة؟ وإذا كان ما درى ما يستحق أنك تذبحوا له؟ والله إنه نفعهم بعض الكلام، نفعهم بعض هذا الكلام، لكن قلت ليش هو يتسلط عليكم وانتم عمالين تطيعونه، ولا يجيني أنا اللي أسبه وأقول لكم لا تذبحون له شيئا؟ ليش ما يجيني أنا ويعذبني ولا يؤذيني؟ ليش ما يتعرض لي أنا ميتكم هذا اللي انتم تنظروا؟ خليه يجيني أنا، خليه إن كان عنده شيء يقدر عليه. وأنا خايف إنه ربما يبتلى الإنسان. أنا قلت لك إني لقيت واحد مرة عنده غنم وبلغني انه ذابح منها واحد لولي من الاولياء، فقلت له ترى هذا شرك، ده ما يصح لك، قال ليش قلت هذا كذا؟ اليوم قلت والله ما عدت أذبح إلا لله. قلت جزاك الله خيرا، الله يوفقك. يوم صرف اليوم الثاني جاني وجهه مثل الليل أسود، وجاب قال والله ما عدت أسمع كلامك ليوم القيامة. ليش ما تسمع كلام؟ قال والله ما بقيت الليلة شاة في أرضي، ماتت جميع الغنم هذه الليلة، سلط الله عليها مرضا أخذها جميعا. فذكرت قول إبراهيم الآن بدأتها الآن وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. اللي معه فاطر السماوات والأرض الحي القيوم يخاف، واللي معه أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني من الحق شيئا. هذه حكايات حاصلة من واقع الناس، من واقع الناس. فربنا لم يذكر هؤلاء، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يا يقول على أكرم خلق الله محمد شاعر مجنون، على أفضل خلق الله قاطبة شاعر مجنون، يقول على هرقل لما سمعوا عظيم الروم إمبراطور الروم لما جالوا كتابه من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم كل اليريثيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما جاءه الكتاب حطوا عنده بدأ يقرأ. فلما بعد ما تمعن فيه أرسل للعرب وجوه وجهبوا سفيان معهم، كان عدو للنبي يوم صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبي سفيان، أسلم وآمن وتاب بعدها. فقال أسأل عن أسئلة عن محمد وأجابه، قال إن كنت صادقا ليملكن محمد ما تحت قدمي هاتين، ولولا مهام الملك لتجشمت المسير إليه. هذا في البخاري، في صحيح البخاري في أول الصحيح. ولو كنت عند محمد لغسلت على قدمي، كنت أنا اللي أنا اللي أصب الماء لغسل قدم النبي محمد. من اللي بيقول هرقل عظيم الروم كما جاء في صحيح البخاري؟ ومن من يشهد لذلك؟ أبو سفيان، وكان يومها عدوا لله ورسوله. ولو كنت عنده لصببت الماء على قدمي. وهذول أهل مكة يقولوا شاعر مجنون، هو أصلا ما يعرف الشعر. وجب له الله ألا ينطق بالشعر ولا يستطيع أن يتكلم ببيت واحد كامل. وكان إذا كان لما صاروا يوم الخندق يقول اللهم، وهم يبنون المسجد كذلك، اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا يعتبر نوع من الشيع. كان النبي لما يقرأ معهم ما يقرأ على القراءة اللي هم يقرونها، على وزن الشعر عليه الصلاة والسلام. وقلت لك ان يوم بدر عندما حدد مواقع الصناديد الملاعين قبلها بليلة وقال يقتل هنا يصرع هنا ابو جهل ابن هشام، وهنا يصرع عتبة بن ربيعة، وهنا يصرع شيبة بن ربيعة، وهنا يصرع الوليد بن عتبة، وحدد انه يقول عمر بن الخطاب كما جاء في صحيح مسلم والذي نفسي إن ما أماط أحد منهم عن موضعه الذي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليلة ليلة الجمعة، ليلة الجمعة كلهم صرعوا في المكان اللي أشر فيه الرسول ليلة الجمعة، والمعركة صارت يوم الجمعة، المعركة صارت يوم الجمعة، وكان مساء الخميس، ومساء الخميس يحددها النبي. فلما صرعوا وصرع سبعون منهم مع سبعين من المشركين، صرع سبعون من المشركين وصاروا مرميين في أرض بدر. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم بعرصة المعركة ثلاثة أيام بعد الحرب، بعد المعركة يقعد ثلاثة أيام. فأقف بدت تجيف جثثهم، بدت تنتن من شدة الحرارة، من شدة الحرارة بدت تنجف. فيمشي معه السيف ومعه أبو بكر وروس أبو جهل قدامه، فبدأ يهز بالسيف يقول نفلق هامان. النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن كثير ونقع عن الأموي في مغازيه هذا الذي أذكر. ابن كثير في السيرة سيرة نبوية ذكر هذا الكلام اللي أقوله والقصة هذه اللي أذكرها. يقول روينا عن الأموي في مغازيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام راح إلى أرض المعركة يعني إلى الجثث وبدأ يهزها براسه يعرض عليها بالبسيب يقول نفلق هامان من رؤوسين ويسكت ما يقدر يكمل البيت. هذا بيت شعري قبل ما يقوله, هذا بيت شعري ما قبل ابن محمد. فيرد أبو بكر يقول من رؤوس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما نفلق هامان من رؤوس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. فالله ما جعله يتكلم بالشعر. ولما ذكر قصة قس بن سعد الإيادي في سوق عكاظ لما يقول سمعته يخطب في سوق عكاظ قبل الإسلام قبل الرسالة يقول إن في السماء لخضران وإن في الأرض لعبران سماء ذات كأبراج وأرض ذات فجاج إن في السماء لخبران وإن في الأرض لعبران ما لأرى الناس يذهبون ولا يعودون أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا. ثم سمعته يذكر شعران ولساني لا ينطلق بالشعر. وعرفوا أن يقول في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت القوم لما رأيت ليس لها مصادر ورأيت قومها نحوها تمضي الأصاغر والأكابر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم لا محالة حيث صار القوم صائر. هذا الشعر ما قدر ما بينطق. فهم يقولوا شاعر يقول الشاعر إنا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يقول رد عليها أكرم رب السماوات والأرض يرد عليه يقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إن يعني ما هو بدع في الرسول كل اللي جاءوا اللي يقولوا من التوحيد وحماية الدم والنفس والعرض والمال والعقل هذا دندن جميع الأنبياء والمرسلين كلهم جاءوا ليقول الناس لا إله إلا الله. كلهم وكل الرسل والأنبياء ما جاءوا للناس إلا ليعلموا أنه لا إله إلا الله حتى يقول لحبيب فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا وشيخ من يعلم أنه لا إله إلا صلوات الله وسلامه عليه. بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. يقارن من أهل النار وأهل الجنة وعلى هؤلاء وهؤلاء يقارنهم إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكاس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ما فيها كحول ما فيها شيء ضيع العقل لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين لي صاحب في الدنيا يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون يعني لمحاسبون على أعمالنا مجزيون بأعمالنا من القيل والشر ذلك خير يقول هنا إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون يقول لأصحابه من أهل الجنة انظروا إلى النار وأهلها فينظرون من قصورهم العالية إلى جهنم ويروي ويسمع الله صوته إلى صديقه الكافر أو الذي اللي كان يدله على النار في الدنيا ولم يطعه اللي كان يدله على المعاصي والفجور ولم يسمع له فتالله إن كدت لتردين. ولما نظر إليه قال بعض يقول إن أنت مجنون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم يعني في وسط النار قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. اسمع إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا اللي ينبغي تدريه، هذا اللي ينبغي الإنسان يجد ويكد فيه ويحرص عليه، لأنه أنت إذا مت والله ما نفعك كل اللي على أرض الدنيا. لو مت وأنت تملك جميع الدنيا تبي تنفصل عنك تماما ولا يلحقك ذرة واحدة منها إلا ما عملت لوجه الله عز وجل. اللي عملته هو اللي يصير معك في القبر ويرفقك في الجنة، أو يصير معك في القبر ورفقك في جهنم. يعني ما ينفعك لا ولد، لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل أنا وكنت إلى آخر الآيات. فربنا يقول لي مثل هذا فليعمل العاملون. هذا النعيم المقيم. يقول إن في الجنة شجرة، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى أبي هريرة، من حديث أبي هريرة إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا خير مما طلعت على لفظ الحديث في البخاري ومسلم، لفظ الحديث البخاري ومسلم خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. وكما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أو أبو سعيد الخدري يقول أعددت إلى أبو سعيد، أو أبو موسى الأشعري يقول أعددت أبو سعيد الخدري يروي عن رسول الله حديثين في هذا الموضوع، أحدهما أنه ينادي المنادي، ينادي المنادي يوم القيامة للأهل الجنة، هل رضيتم؟ يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما، في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول للمؤمنين، ينادي المنادي، هل رضيتم؟ فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى وقد أعطتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. قال هل أعطيكم أفضل من ذلك؟ يقول يا رب أي شيء أفضل مما نحن فيه يعني من النعيم المقيم؟ يقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. أحل، وذكر بنا يقول هنا في الآية ورضوان من الله أكبر، ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. شوفوا يختمه بقول عز وجل ذلك هو الفوز العظيم. ذلك الإشارة للبعيد العالي المنزلة، وضمير الفصل اللي هو ذلك هو الفوز، ويعرسها بالألف واللام، الفوز العظيم يعني النجاة الكاملة والفلاح الكامل والنجاح التام والعز الذي لا ينقطع ولا يزال، العز الذي لا ينقطع والسعادة التي لا تزول بحال من الأحوال، ذلك هو الفوز العظيم. ولاحظ أن هناك آية أخرى شبيهة في سورة الصف، هل أدل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ما قال خالدين فعلك، ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. شوف هذا من المتشابه المثاني، من الآيات البينات على أن النبي الأمي رسول من رب العالمين. لأن أنا قلت لك إحنا نردد بالليل وبالنهار ونقراه ولا ننقطع عن قرايته، ويتفلت من صدورنا كما تتفلت الإبل المعقلة إذا انطلقت عقلها، يعني مثل الإبل اللي انت معقلها إذا انفكت من العقل تصيف، وهو كذلك يطير. ولذلك النبي يوصي بتلاوته وتدبره عليه الصلاة والسلام وتعاهده حتى لا تفلت من صدره. لو محفوظ كما قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون, يحفظ في السطور ويحفظ في الصدور ويحفظ هؤلاء الذين لا تجد أمة من الأمم ولا شعبا من الشعوب ولا أهل دين من الأديان يكادون يحفظون جزءا من كتبهم. أنا قلت هنا في هذا المقام أكثر من مرة, أتحدى بابا روما أن يقرأ الإنجيل اللي ما يعادل جزء من القرآن, جزء من 30 جزء, سواء إنجيل متى أو برناء إنجيل متى أو يوحنا أو لوقا أو مرقس. الأناجيل الأربعة اللي يعتمدونها, قولوا له تخلي واحد يسألوا من نصارهم ولا من غيرهم, واسألوا كل النصارى علماءهم وجهالهم هل تحفظون الإنجيل, ما تجدوا أحفظوا آيات كلمات لا تتجاوز يعني صفحات, ونحن هذا 30 جزءا لا تجد قرية من قرى الإسلام إلا وفيها حفاظ متقنون, ولا مدينة من مدن الإسلام وفيها حفاظ متقنون. وتجد الأرض الآن مشارقها ومغاربها سواء كان يغلب عليها دين الإسلام أو يغلب عليها دين الكفر, تجد فيها حفاظا متقنين يحفظون كتاب الله ويغيبونه عن ظهر قلب آيات لله عز وجل. منين هذا؟ هذه من آيات الله ومعجزات الله التي أيد بها حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا هناك يقول ذلك الفوز العظيم, ما قال خادين فيها, قال جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة ذلك الفوز العظيم, وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب, يعني لكم الدنيا والآخرة إذا استمسكتم بشريعة الإسلام وحافظتم على دين الله صرتم أعزة. ولأنه لا عزة إلا بشريعة الله, وكل عز لم يأتي من طريق دين الله والاستقامة عليه عز مزور. لا تغتر, يعني لا ينبغي الإنسان يغتر إذا شاف واحد رئيس دولة كبير كبير كبير من أكبر الناس هو كافر لا يؤمن بالله ولا بالمرسلين, وإذا قام طبل وزمر وقامت الدنيا والقيامة والطرق وصدد الطرق وعملت كلها مظاهر ما تساوي ولا قرش, مظاهر وهو تلاقيه في نفسه حسرة وندامة, ما حسرة وندامة وتجده ما يعرفون النعمة ولا يعرفون التلذذ الحقيقي. لأن التلذذ الحقيقي أن تصبح وتمسي وأنت تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا, لأن هذا العز يجعلك راضي بكل شيء, ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وترضى بقضاء الله وقدره, وتحس بنفسك بأنك عبد لمن. في فرق بين واحد يكون عبد عند ملك من الملوك أو عبد عند رئيس من الرؤساء أو عبد عند تاجر من التجار أو عبد عند واحد يعني كبير مثلا كبير في قومه وفي جماعته, وبين عبد لإله العالمين. فإذا كنت عبد أنت عبد لمن بيده ملكوت كل شيء, ومن يجير ولا يجار عليه, وله المثل الأعلى في السماوات والأرض, هو رب كل شيء ومليك كل شيء وسيد كل شيء والقائم على كل نفس من الكذبات والمهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله وعما يشركون. فيقول ذلك هو الفوز العظيم. ويقول هنا بعد ما انتهى من هذا المقام كأنه يقول للمسلمين وللكافرين والمنافقين, يقول كأنه يقول من أنتم أيها السعداء قد فزتم في الدنيا والآخرة, ويسر لكم عز العاجلة وسعادة الآجلة, وقد بينت لكم ما أعددت لكم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, وأنتم يا أعداء الله وأعداء المرسلين وين تروحون مني, أين تفرون من سمائي وأرضي, يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ثم يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. لا وين تهرب, ما للعباد مهرب من فاطر السماوات والأرض, فبعد ما يبين النعيم المقيم والعز الأبدي السرمدي الذي أعده لأوليائه وما أعده لهم أيضا مما يفرحهم في الدنيا أيضا، لأنه قال في الآية الأخرى، وطبعا أنا قلت لك المتشابه المثاني في الآيات إني يجيب آيتين متشابهتين مثل أنا قريت الليل. هنا يقول وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك ذلك هو الفوز العظيم. وهناك يقول في سورة الصف اللي بعدها بحوالي 20 أكثر من 25 جزء بعدها يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. ما ذكر الجهاد في الآية اللي قالتها في التوبة، وذكروا في الآية اللي في سورة الصف، وفي الآيات اللي في سورة الصف هنا جاء آية واحدة هناك آيتين ثلاث آيات. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما قال خالدين فيها، يكفي اللي يكفي اللي هناك، اللي هناك يرد على اللي هنا، لأنه يجيب مثل ما قلت لك في آيات كثيرة، آيات كثيرة يذكر موضوعين أو ثلاثة أو أربعة، يحذف حرف من هنا ويثبت هناك، ويثبت حرف هنا ويحذف هناك، ومساكن طيبة ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، يعني لكم الدنيا والآخرة. طبعا هذا من معجزات القرآن، الآية المتشابهة أن نزلك كتابا متشابها مثاني، يعني تردد الآيتين مرتين أو أكثر وهو شبهات ببعض، قد يحذف حرف من وقد يأتي بالآيتين متشابهتين تماما لفظا ومعنى، بس هذه في محلها غير هذه في محلها. الآية اللي بدأت أقرأها اللي هي الآية 73 اللي قالتها الليلة، يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وبعد سبعة بعد في الجزء 27 في سورة في سورة التحريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه في موضعها لها معنى ليس كهذه في موضعها بالمعنى الذي ثيقت من أجله. المعنى اللي تحدد الآية المكررة المتشابهة تاخذ من الآية اللي قبلها والآية اللي بعده، لأن القرآن كالعقد الفريد، يعني كل آية كأنها فريدة العقد كالدر النظيم، كل ما تشوف خرزة من خرزات تقول هذه فريدة العقد. ما هو العرب وغير العرب إذا والصاغة إذا صاغوا عقدا من الماس أو من الفضة أو من الذهب أو من ذهب جعلوا له وحدة تعتبر فريدة العقد، يعني هي اللي تلفت الانتباه إلى العقد، تلفت الانتباه تكون أغلى أغلى خرزة في العقد، أغلى خرزة في العقد من العقد اللي قدامه. لكن القرآن كله فرائد، كل آياته تعتبر كل آية فريدة العقد، فريدة العقد، ولا توجد آية، كل واحدة آخذة بزمام الآية التي قبلها والآية التي بعدها، لا محل لها إلا في هذا المقام، في هذا المقام لو غيرت قبل أو بعد ما نفع الحال. فيقول هنا بعد ما ذكر ما ذكر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يعني يقول لا دنيا لكم ولا آخرة. سيعز الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسيعز أتباعه المؤمنين، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. الحقيقية هي في طاعة الله وطاعة رسوله. فالربنا يقول النبي بعد ما ذكر النعيم الذي أعده لعباده الصالحين يقول يا أيها النبي، باللفظ ده النبي، وأنا ذكرت أكثر من مرة إن كلمة نبي غير كلمة رسول، غير كلمة رسول، وأن كل رسول لا بد أن يكون نبيا، ولا يلزم من كون الشخص نبيا أن يكون رسولا. عدد الأنبياء أكثر بكثير جدا من عدد المرسلين، عدد الأنبياء أكثر، فما أوحي إليه بشريعة جديدة يدعو إلى بشريعة جديدة أو لإقرار أو لشرح عقيد شريعة سابقة، إذا كان لتقرير شريعة سابقة يسمى نبي، وإذا كان شيء جديد جاء بشيء جديد يسمى رسول، وهو يسمى أيضا نبي رسول. إذا كان جاء لتقرير الشريعة السابقة فقط كأنبياء بني إسرائيل اللي شبه النبي محمد عليه السلام علماء أمته بهم، أن علماء أمة محمد كأنبياء بني إسرائيل، إلا أن أنبياء بني إسرائيل يوحى إليهم وعلماء أمة محمد لا يوحى إليهم، لكن عندهم الوحي الثابت الذي لم يتغير ولم يتبدل. إنما علماء بني أنبياء بني إسرائيل محتاجين للنبوة والوحي لأنهم كانوا يغيروا ويبدلوا الأمم، يعني التوراة تغير، كتب العهد القديم كلها تغير، يغير فيها الأشياء الكثيرة، فيأتي النبي لردهم إلى الحق وتقرير الشريعة الحق من شريعة موسى عليه السلام والأنبياء من بعده والأنبياء من بعده. أما أمة محمد ما يحتاجون لأن الكتاب ما تغير، ما تغير منه ولا حرف واحد، نقراه إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وتقراه فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين في آية أخرى، في آية أخرى، وتقراه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما إلينا، شوف إلينا، قولوا للجماعة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، اسمع، وما أوتي النبيون من قبلهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وقرها في سورة آل عمران، قل آمنا بالله وما أنزل علينا، بدل إلينا اللي في سورة البقرة، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربه، ما قال وما أوتي النبيون من ربه، إعجاز بلاغي يقرأ على النبي محمد مرة واحدة كسورة الأنعام، تنزل دفعة واحدة من السماوات العلا ويقرأها جبريل وهو معلم، قايل له لما كان أول ما بدأ ينزل عليه الوحي في أول البعثة يبدأ يردد الآية مرات بعد ما يسمعها من جبريل مخافة أنها تضيع منه، حتى قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فتنزل الآيات 50 آية 60 آية 100 آية مثل سورة الأنعام وتسجل في قلب النبي محمد لا تغيب منها كلمة واحدة من ألف إلى ياء، من المعجزات، من المعجزات اللي يحس بها الناس ويعرفها الناس. فيقول هنا يا أيها النبي جاهد الكفار، كلمة نبي المراد بها النبي الرسول، النبي الرسول اللي جاء بالشريعة الجديدة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت لك أن النبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر العظيم لأنه يأتي بالخبر العظيم عن الله عز وجل، وأيضا من النبوة وهي المكان المرتفع، لأن كما قال هرقل وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني الله يبعث الرسل من أعلى الناس نسبا، هم الناس كلهم من طين، الناس كلهم من طين، ما في فرق بين أبيض وأحمر وأسود وأصفر من جهة التوحيد، من جهة الإيمان، من جهة العبادة، من اللي يعبدوه يروح الجنة واللي ما يعبدوه يروح النار بغض النظر عن نصره. إنما الألوان هذه للتعارف ولبيان أنها آية من آيات الله، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، إن في ذلك لآيات للعالمين. ما في فلكن كون النسب يصير نسب مرتفع يعني قد يكون الإنسان غني جدا جدا وحقير جدا جدا، سكران معربت، يقوم إذا سكر يتجرد من ثيابه ويخرج في الشارع ومثل المجنون، وقد يكون كبير جدا عنده في الأرض يعني غني عنده مال مثل ما لقاه وغيره، لكن ما يساوي شاي، ما يساوي جناح بعوضة، مثل ما قلت لما مر جعيل بن سراقة على النبي عليه الصلاة والسلام وكان فقير جدا وقال النبي ما تقولون في هذا؟ قال حري به إن خطب ألا يخطب وإن قال ألا يستمع وإن شفع ألا يشفع. فسكت النبي، ثم مر عليه رجل من أغنياء المسلمين لكن في نفاق، قال النبي ما تقولون في هذا؟ قالوا حري به إن خطب أن يخطب وإن قال أن يستمع وإن شفع أن يشفع. قال هذا يعني الأول خير من ملء الأرض مثل هذا. كانت لو الأرض مغروسة رجال مثل الأخير ده ما يساوي، لو وضعوا كل الدنيا مغروسة في كفه ووضع جعيل بن صرافة كيف رجح جعيل بن صرافة عليهم، وهو إن قال لا يستمع وإن خطب لا يخطب وإن شفع لا يشفع. العملين عملي ده، فالله جعل آباء النبي محمد كلهم مرتفعين، ما واحد من يذكر بذميمة قط. أنا كثيرا ما أردد نسبه، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، أشاوس أشاوس أشاوس أماجد، ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد، يعني كل واحد دوله مناقب مناقب عالية بس كفار، ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن مرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فيه ابن مالك ابن الناظر ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معاد ابن عدنان، ومن عدنان إلى إسماعيل وإبراهيم لا يختلفون في أن عدنان من نسل إسماعيل ابن إبراهيم، لا يختلف أحد من نساب العرب أن عدنان من نسل إسماعيل، ولكن لا يقدرون يعدون التاريخ ما بين عدنان وإسماعيل، ما يعرفون التاريخ، والنسابون ما يضبطونه ما يضبطونه، لكن ضبطوا نسبه. ولا توجد قبيلة من قبائل العرب إلا ولها صلة بنسب النبي محمد، فتجتمع في مضر مثلا أمم المضرية، وفي ربيعة أمم الربيعيين، اللي ملأوا جزيرة العرب وغير جزيرة العرب، اللي ملأوا جزيرة العرب وغير جزيرة العرب، وتنزل منهم وانت ماشي وانت ماشي، كل واحد من آبائه صار تبعه أمم من هؤلاء من هؤلاء، يعني العدنانيين أمة لا حد لهم ولا حق ولا حد، كلهم يلتقون. ولذلك لا يكاد بيت من بيوت العرب إلا وله صلة بنسب محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول إلا بني تغلب، إلا بني تغلب، بعض الناس يقول إلا بني تغلب، والله ما أدري ليش منع. كم فيهم نصرانية طبعا، لكن ما هو بدليل، ما يمنعهم أن يكونوا نصارى وأن يكونوا لهم، لأنهم عرب، هم ما في إشكال، هم من العرب ما في إشكال. فإذا ما داموا من العرب هم العمود يصلهم، ما داموا عدنانيين، جميع العدنانيين يجتمعون مع النبي في واحد من هؤلاء الذين عدت حوالي 20 أب، إلا أنا عدت 21 أب أو 21 أب للنبي عليه الصلاة والسلام، كل قبائل العرب اللي موجودة الآن يرجعون إليهم ما داموا عدنانيين، وإن كانوا حميريين من اليمن يعني من قد، فهم أيضا دخلوا معهم، لأن إسماعيل لما شاب زوجه بأجرهم، زوجوه منهم، وصار أمهات العدنانيين جرهميات جرهم وحميريات. فتلاقى جنوب الجزيرة وشمال الجزيرة الجزيرة في عمود نسب متشابه، إما أن يكون من جهة الآباء أو من جهة الأمهات أو من جهة الآباء والأمهات، هذا نسب. ولذلك بعض الناس يقرأ الآية الأخيرة من سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وإن كانت قراءة غير متواترة، من أنفسكم يعني من أعلاكم بيتا، بيوت العز لا شك، بيوت العز لا شك، والناس ما هي بالكثرة ولا بالعدد. يقول الشاعر تعيرنا، يقول الشاعر تعيرنا تعيرنا أن قليل عديدنا، تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا، أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا، أن قليل وجارنا عزيز. اللي ينزل في جورنا ما يجي يطير. يوم جاء أبرهة الأشرم يهجم على الكعبة بالفيل وجيشه، من اللي تصدى له؟ من اللي لقى؟ ما لقاها، لكن أخذ جمال عبد المطلب، فعبد المطلب راح له عشان يطلب منه الجمال. فلما أقبل على أبرهة الأشرم ودخل عليه قال أكرموا أبرهة، وفرح به كثير لما عرف أن هذا عبد المطلب. محمد ما ولد يومه عليه الصلاة والسلام، لا هو ولد عام الفيل عليه الصلاة والسلام، ولد عام الفيل صلاة الله وسلامه عليه. فلما راح وشاف عبد المطلب أكرمه، قال وجابك؟ قال جيت عشان تردي إبلي، ردي لي إبلي. قال عجب أمرك، لقد أكبرتك حين رأيتك ثم استصغرتك حين كلمتني، تسأل عن الإبل وتترك البيت الذي هو دينك ودين آبائك؟ قال أما الإبل فهي لي، وأما البيت فللبيت رب يحميه. قال لما قال له أنت لقد أكبرتك وزهدتني فيك حين كلمتني، لقد أكبرتك حين رأيتك وزهدتني فيك حين كلمتني، تسألني عن الإبل وتترك البيت، ما تكلمني عن البيت اللي نجي نهدمه الذي هو دينك ودين آبائك؟ قال أما الإبل فهي لي، وأما البيت فللبيت رب يحمي، وما فتح حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، كما قال عز وجل. فكل الأنبياء من سادات قومه. يا أيها النبي، وطبعا قد يوجه الخطاب للنبي، ما هو يقصد المقصود النبي الحاله، يعني في خطاب يوجه للنبي ولا يراد إلا هو، وفي خطاب يوجه للنبي والمراد أمته. لما يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدته، هذا خاص بالنبي، يقول إذا طلقتم النساء. الخطاب الأول موجه للنبي الحاله، يا أيها النبي إذا، لأن رئيس القوم، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ولكن يا أيها النبي، يا يقول فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك، خلاص يصير التهجد فرض على النبي تطوع في حق غيره، لأنه قال نافلة لك. مثلا أباح له أن يجمع 9 زوجات في وقت واحد ويطوف عليهم كلهم في ليلة واحدة، أحيانا يدخل عند هذه ويغتسل ويروح للثانية ويغتسل ويروح للثالثة ويغتسل حتى يرجع للي عندها الليلة في الليلة الواحدة عليه الصلاة والسلام، في الليلة الواحدة صلى الله وسلامه عليه. وقد يأتيها يأتي هذه ويتوضأ وثم يقوم الثاني ويتوضأ ولا يغتسل حتى يمر على 9. يا النبي إنا أحللنا لك، يا أيها النبي إذا إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكعها خالصة لك من دون المؤمنين. فأي نص القرآن على أنه لا يحل لامرأة في شريعة الله أن تهب نفسها لرجل، وأي نكاح يتم بهذه فهو زنا. لو جت مرة لرجل وقالت لا وهبتك نفسي ما يحيل، ولا تصير حلالا له بقولها وهبت لك نفسي، ولا يكون ذلك إلا لحبيب الله ورزمه خالصة لك، يقول ربنا خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت من لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفور رحيم، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، إلى آخر الآيات. يقول هنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يعني الكفار الصرحاء في الكفر، والمنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، جاهدهم. وش معنى جاهدهم؟ يعني قاتل المنافقين، ولا يبذل الجهد في ردعهم. جاهد جاهد جاهد، ما هو معناها قاتل؟ ما هو معنى جاهد الكفار والمشركين، قاتل الكفار والمشركين؟ لأنه لما قال له دعني أضرب عنق عمر، يقول له دعني أضرب عنقه يا رسول الله في الرجل الذي ذكرته البارحة، ذو عبد الله بن ذو الخصر التميمي، قال يا عمر دعه فإن له أصحابا تحكرون صلاتكم إلى آخر الحديث. ثم قال وإن لما قالوا أقتله، وخصوصا في حاصل بن التعب، إن محمد يقولون إن محمدا يقتل أصحابه، لأن الناس ما يعرفون أنهم كفار، ما يعرفون أنهم مبطنين الكفر ويحسبونهم على خير. يقول يا أيها النبي جاهد الكفار، يعني ابذل جهدك ووسعك في ردعهم. وطبعا كل شيء الردع، الردع قد يكون بالغنب بالعين. ما قال الشاعر العبد يلحى بالعصا والحر تكفيه الإشارة؟ يعني بعض الناس يربيه كلمة واحدة. أنا ذكر لي مرة واحد كبير جدا جدا جدا جدا إنه كان مع واحد أكبر إنه في سيارة، ذكر لي هذا الشخص رحمه الله وأعلى درجته في الجنة، فيقول فطلعنا البر، فقلت للسواق هات السجادة وفرشها، يقول نظر لي بعينه وقال للسواق هات السجادة لابن فلان، هو أخوه الأكبر منه، يقول لو أنه ضربني بالسيف ما كان رباني أكثر من الإشارة اللي أشرها، لو ضربني بالسيف وقتلني يمكن ما كان رباني أكثر من هذه. لما قال للسواق هات السجادة لابن فلان، ترى ما يرضى يقعد على الأرض، وراح جوا الكبير قعد على الأرض، ذاك ما هو قاعد على سجادة، ذاب ذوبة كأنه ملح ذاب في الماء. يعني ما هو الردع، الردع يكون بالضرب ولا بالقتل. هم قالوا العنترة، يا عنترة انت اشد الناس، قال لا انا ما انا اشد، انت اشجع الناس، قال ما انا اشجع ولا اشد الناس. قلت ليش صار لك الشهرة؟ قال كنت اتعمد الضعيف الجبان، يعني أعرف الرجل في الحرب إذا كان جبان أعرفه، أشوفه يحاول من وراء الناس يفر من القائل معركة، فأتعمده فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع، ثم أسني على الشجاع فأقتله. يعني طرق التربية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا يقول نرجو التوفيق بين الآيتين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وبين قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. ولا شك أني ذكرت هذا المعنى في وقت ليس بالبعيد، من أيام ما هي بعيد، في تفسير قوله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، في نفس السورة هذه، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وبينت أنه يجب قطع ولاية الحب بين المؤمن والكافر، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله ورسوله، أقول لا يجتمع في قلب مؤمن حب الله وحب عدو الله، أبدا بحال من الأحوال. في آخر سورة الأنفال الآيات كلها: إن الذين أمنوا وهاجروا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء. وقال ثم بعدها: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ثم قال: والذين آمنوا وهاجروا والذين أولوا يكونون حقا لهم درجة. ثم قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الكتاب. لو بدي لك المواريد. ففي النقطة الواحدة التي يجب أن تعرفها تماما وتتأكد منها تماما هي الحب. في فرق بين الحب وبين الإحسان، في فرق بين أن تحب شخصا وبين أن تحسن إلى شخص. أنت قد تحسن إلى عدوك. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لما أخذوا بعض الأسرى وكل واحد صار عنده أسير أو كل جماعهم أسير، فكان بيوصيهم بالأسرى أن يحسنوا إلى الأسرى. فكان هو كافر، كافر ما هو مؤمن، لا يحب الله ولا يحب رسوله، وعدو جاي عاد الله ورسوله يقاتل المسلمين. لكن كانوا يقول هو الرجل هذا الأسير ذا يقول: ما جاءتهم طرفة، يعني كسرة من خبز أو تمرة، الشيء الزين يقدموني عليه أنفسهم. اللي كانوا معه، اللي كانوا مسكين الأثير، أي شيء يجيهم من الطعام الزين أو الشراب الزين يبدون بي أنا قبلهم لوصية الرسول لي. الرسول وصى بالأثير. وربنا يقول في القرآن وذكرت ذلك كثيرا في الأبررة اللي أهل الفردوس الأعلى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير كافر يحب الطعام ومحتاج ويعطيه للكافر لأنه أسير بيده. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ففي فرق بين تحسن للخلق كفارهم ومسلميهم، يعني يجب عليك ألا يتأتى منك إلا الإحسان. أنت عندما تشرع سيفك عشان تقاتل الأعداء المظاهرين اللي بيقتلونك أنت تحسن إليهم لأنك تقودهم إلى الجنة بالسلاسل. أنت ما قصدك من قتالهم إزهاق أرواحهم وسفك دمائهم، ما قصد المسلم عندما يقاتل الكفار إزهاق أرواحهم وسفك الدماء، إنما قصده أن يقودهم إلى الجنة بالسلاسل، أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالإسلام يوجب عليك الإحسان في كل شيء. تحسن إلى نفسك بطاعة الله وطاعة رسوله، تحسن إلى أهلك بما يحتاجون من نفقة وغيرها والبر، تحسن إلى أقاربك، تحسن إلى الأباعد، تحسن إلى المسلمين، تحسن إلى الكافرين، تحسن إلى الحيوانات. هذا حق عليك. خلي عملك في الإحسان يشمل كل الخلق من مؤمنين وكافرين وحيوانات وآدميين، من مساوى كانوا من بني آدم. هذا فضل عليك إنك تحسن. إن الله كتب الإحسان، يقول النبي محمد في الحديث الصحيح: إن الله كتب الإحسان في كل شيء. وربنا يقول لك، قلت لك لما ذاك وش اسمه هذا الأكثم بن صيفي وكان حكيم العرب سمع بالنبي محمد عليه السلام، فالقصة يذكرها علماء الأدب ما بيذكرها علماء الحديث، إنه لما سمع بالنبي أرسل ولديه قال أنا بروح لمحمد. قالوا: أنت كبير وأنا شيخ ولا تقدر تروح، أنت كبير في السن، خليك وعيالك يكفونك، نروح نجيب لك الخبر عنده ونعلمك. فذهب إلى النبي، ذهب جاء ولداه إلى النبي محمد فسأله: ما أنت ومن أنت؟ ما أنت ومن أنت؟ عرب أقحاح، يعرفون فقه اللغة العربية. وأن من للعاقل وما لغير العاقل، يعني الصفات وغيرها. قالوا: ما أنت ومن أنت؟ قال: أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. لما قالوا له ما أنت ومن أنت، قال: أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. قالوا اقرأ علينا مما نزل عليك. فقرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل مع الجميع، مع الكافر والمؤمن، مع كل العباد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا يكفينا منك هذا، وراحوا لأبوهم. قالوا ذكرنا، سألناه عن صفته فقال محمد رسول الله، وعن اسمه فقال محمد بن عبد الله، وقرأ علينا كذا وكذا. قال يا قوم سارعوا إلى اتباع هذا النبي، إنه يأمر بأعالي الأخلاق وينهى عن سفسافها. وكم من بين الوصايا المهمة وهي آية مكية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولما أرجع محمد بن أسلم أو غيره راح لليهود في خيبر عشان يخلص عليهم التمر بالاتفاق اللي كان مع الرسول عليه السلام، فلما سمعوا أن محمد جاي لهم يخلص التمر قالوا خلينا نعمل له رشوة كبيرة عشان ما يظلمنا، وجمعوا له تمرا كثيرا. فأول ما وصلهم رحبوا به وهللوا به وقالوا هذا ترى هدية لك. والحال ما عنده أحد، مع اليهود محيطين به من كل ناحية في قراه ومزارع. قال يا إخوان القردة والخنازير، والله ما جئت من وجه أحب إلي من وجه محمد صلى الله عليه وسلم، وما أقبلت على وجه أبغض إلي من وجوهكم، وما يمنعني حبي لمحمد وبغضي لكم أن أقيم العدل فيكم. فالله يمر بالعدل والإحسان، والإحسان للكافر وللمؤمن. أما الحب لا يحل لك أن يكون في قلبك ذرة من حب لولدك إذا كان كافرا، أو لوالدك إذا كان كافرا، أو لأمك إذا كانت كافرة، أو لبلدك إذا كان كافرا، أو لأي غالي وعزيز عليك إذا كان كافرا، وإنما يكون حبك لله ورسوله وللمؤمنين. هذه الولاية الحقيقية. أما كونك تحسن إلى القريب وتكسيه وهو كافر، هذا اللي فيه الآية يا أخي اللي انت بتسأل عنها، لا ينهاكم الله عن الذين هذك، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم يودون يحبون، يعني من عمل الله ورسوله، يقول الشاعر تود عدوي تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك، ليس النوك عنك بعازبي، الحنق ما هو بعيد عنك ما دمت تدعي حبي وحب عدوي. اللي يحبني ما يحب عدوي، واللي يحب عدو ما يحبني، اللي يحب عدو ما يحبني. فاللي يحب الرب ويحب الرسول ويحب الأنبياء ويحب نفسه بالإيمان والحب المؤمنين ما يحب الكفار، قريب ولا بعيد، عزيز ولا غريب، بأي طريقة من الطرق. لكن كونه يحسن إليهم ويتجمل معهم ويعاملهم بالصدق والعفاف والإحسان، هذا حق على كل مسلم، وهذا اللي يخلي المسلمين يتميزون عن الأمم كلها، اللي يخلي المسلمين كالشامة لو تمسكوا بشريعة الإسلام، يكونوا كالشامة بين الأمم. فرق بين الحب وبين الإحسان. احسن للناس كلهم، احسن إلى الناس، لا تخلي أحد ما تحسن لي، كافر ولا مسلم. إن كان لك جار كافر اهدى عليه، إن كان لك جار كافر احسن إليه بقدر ما تطيق من الإحسان. لكن قلبك مولع نار عليه من البغض، ما هو على زين الله من أجل بغضه لله أبغضته، لكن بغضه كونه يبغض الله ما يمنعني أن أنا أكسي وأستر عليه وأيضا أتجمل معه وأطعم. جات المرأة أم أسماء بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وأهلها، قالت أسماء كما روى البخاري في الصحيح، يا رسول الله يا نبي الله، إن أمي جاءت وهي راغبة، إن أمي جاءت يعني من مكة وهي يعني مشركة وهي راغبة يعني راغبة في الصلاة ودها أن أعطيها شيء. قال نعم، قالت أفأصلها؟ الله، قال صلي أمك والله أعلم.